بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الأدب في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو بعنوان باب حفظ السر. والسر يراد به ما يسارك به أخاك المسلم من أمور هي من خصوصياته لا يرغب في إطلاع الآخرين عليها، ولكنه اضطر لإخبارك بها لحاجة من الحاجات أو مصلحة من المصالح، كأن يكون مثلا يريد أن يستشيرك في أمر ما فيضطر أن يكشف لك شيئا من سره الذي ائتمنك عليه. وفي الحديث المستشار مؤتمن. والشريعة جاءت بحفظ السر، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ سر أخيه، سواء قال لك هذا سر ولا أحلك بأن تخبر به أحدا، أو فهم من قرائن الحال أنه أسرك بهذا الأمر أو خصك بهذا السر. فإذا علم أن هذا الأمر سر، سواء نص على ذلك صاحب الشأن أو عرف من القرائن المحتفة بكلامه معك، فإن الواجب أن تحفظ سره، وهو داخل في عموم الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لأن من جملة العهود التي يسأل عنها العبد حفظ السر، لأنه عهد بينك وبين صاحبه ألا تفشيه. فوجب على كل مسلم أن يحفظ سر أخيه، وإذا كان هو في نفسه إن اضطر في موقف ما أن يفشي سرا من أسراره لأحد فإنه لا يرضى أن يفشي سره، فالواجب عليه أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يعامل الآخرين بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن إفشاء السر ووجوب حفظ السر، وأن من ذلكم ما يكون من خصوصيات بين الزوجين ومعاشرة وأمور تقع بينهما من جماع ومقدماته، فهذه أمور خاصة لا يحل للزوج أن يحدث بها ولا بقليل منها الآخرين، ولا يحل أيضا للزوجة أن تحدث النساء بشيء من ذلك، لأن هذا سر لا يجوز إظهاره، بل هو من خصوصياتهما، وجاءت الشريعة بالنهي من ذلك. وانظروا هذا النهي الشديد أيها الإخوة المستمعون الكرام ويا أيها الأخوات المستمعات الكريمات، انظروا هذا الوعيد، قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. فالأمر ليس بالهين، هذا أمر ليس بالهين أن يفشي الرجل سر زوجته أو تفشي المرأة أيضا سر زوجها. وفي حديث آخر ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضرب مثلا لهذه الحالة: من يفشي ما بينه وبين زوجه، أو من تفشي ما بينها وبين زوجها، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجة والناس ينظرون. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يوضح حال من يفشي ما يقع بينه وبين زوجه أو حالة من تفشي ما يقع بينها وبين زوجها بأنه مثل شيطان وشيطانة قضى حاجتهما أو قضي حاجتهما في السوق أمام أنظار الناس. هذا كله مما يبين أن الأمر جد خطير وأن هذا سر وأمور خاصة لا يجوز أن تكشف أو أن يخبر بها الآخرين، فهذا أمر جاءت الشريعة بتحريمه. ثم أورد النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنت حفصة قال لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيء، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وقوله وجدت أي غضبت. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة في حفظ السر لقول أبي بكر رضي الله عنه لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كتمان السر والمبالغة في إخفائه وعدم إظهاره، حتى أيضا لا ينبغي أن يكون تلميح أو إشارات أو اتيان بعبارات مثلا غير صريحة، بل السر يكتم تماما ولا يفشى ولا يظهر شيء منه، وفاء بالعهد كما مر معنا في الآية الكريمة. وأورد رحمه الله تعالى هذه القصة العجيبة التي يرويها عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب حين تأيمت بنته حفصة. وتأيمت أي صارت بلا زوج، أي صارت بلا زوج، لأن زوجها وهو خنيس بن حذافة السهمي أخو عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة من جراحة أصابته في معركة أحد. فلقي عمر بعد وفاة زوج ابنة حفصة لقي عثمان بن عفان وعرض عليه أن يتزوج بها، قال فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. وهذا الحديث وله نظائر، أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على من يطمئن إلى مثلا استقامته وديانته وصلاحه لما في ذلك من نفع العظيم، فهذا أمر لا حرج فيه، مثل ما عرض عمر ابنته أولا على عثمان ثم عرضها لما اعتذر عرضها على أبي بكر، هذا أمر لا حرج فيه، بل قد يكون في بعض الحالات من النصح لابنته. أو لأخته عندما يعرضه على شخص على قدر من الديانة والخير. قال فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري. قال سأنظر في أمري. فلبثت أي انتظرت، والقائل عمر رضي الله عنه ليالي، يعني أنتظر منه الجواب والرد. قال سأنظر في أمري. ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. تخصيص اليوم بالذكر، لم يقل لا بدا لي ألا أتزوج حتى لا يظن أنه عزم على التبتل وترك الزواج مطلقا. فقال رضي الله عنه عزمت ألا أتزوج أو بدالي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي بأي جواب، لم يقل لي أمهلني أو أنظرني أو مثل ما قال عثمان، وإنما سكت ولم يجب بأي جواب. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي غضبت منه أكثر من غضبي من عثمان. قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. هذا حقيقة الجواب الذي قاله أبو بكر، هذا أدب رفيع جدا وخلق عالي وكلام جميل ويتضمن معاني كثيرة، لكن أهم ما يكون في هذا الكلام الجميل أمور ثلاثة. الأول وهو ما يتعلق بموضوع الترجمة حفظ السر، وهذا من خلق المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه. فانظر مقالة أبي بكر رضي الله عنه لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كتمان السر وأيضا المبالغة في إخفائه وعدم إظهاره حتى لخواص الناس. ومعروف الصلة التي بين أبي بكر وعمر، ومعروف أيضا هذا الموقف كم له من الوقع على النفس عندما يأتي شخص مرتاح له ومطمئن له ويعرض عليه بنته فلا يرجع إليه بشيء. فكل ذلك كان من أبي بكر رضي الله عنه مبالغة في حفظ السر، مبالغة في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على منه رضي الله عنه وأرضاه على إخفاء. فهذه القضية الأولى أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أهمية اعتذار الإنسان وإبداء وجهة النظر التي تخفى على أخيك في موقف ما حتى يزول عنه العتب الذي في نفسه أو الموجدة التي وجدت في نفسه عليه، لأن أحيانا تكون مثلا مواقف معينة ويغضب منك وتعلم أنه غضب منك وأنت لم تخطئ، تعلم من نفسك أنك لم تخطئ، لكن عدم تلاقي في وجهات النظر، يعني أنت لم تلبي طلبه لوجهه وهو يظن أمرا آخر ولهذا يغضب منك، ولو علم السبب الذي عندك لزال عن غضبه. ففي مثل هذه الحال المناسب أن تبدي له العذر، خاصة بعد زوال المانع الذي لأجله مثلا ما بادرته بإبداء عذرك، لأن أحيانا لا تستطيع أن تبادره بإبداء عذرك حتى يتم الأمر. وهذا يحصل في مواقف كثيرة جدا، يعني في مواقف كثيرة جدا ما تحب أن تخبر بالسبب مباشرة، لكن إذا انتهى الأمر ولم يبقى مثلا سرا أو كذا تعتذر إليه حتى لا تبقى في نفسه موجدة عليك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الأدب الرفيع في قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا معلوم ما له من وقع في النفس، ما له من وقع في النفس، وأن كأنه يقول إن بنتك لها قيمة ولها مكانة ولها منزلة ومثلها لا يمكن أن ترد، فهذا كلام له قيمة عالية جدا. فمن أدبه رضي الله عنه ختم كلام بقول: لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا فيه تأكيد أنه لم يردها عن عدم رغبة أو عدم حرص على المصاهرة أو نحو ذلك من المعاني، بل يرى أنها عالية المكانة وأنه لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلها. فهذه كلها آداب رفيعة من صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك، حتى يزول المانع من ذلك، لأن السر على نوعين: نوع لا يفشى لأن مانعه لا يزول أبدا، ونوع يفشى إذا زال المانع، إذا زال المانع كما هو المثال في هذا الحديث. ومثال النوع الآخر الحديث الآتي. فالسر على نوعين: نوع يفشى إذا زال مانع عدم إفشائه، ونوع لا يفشى مطلقا لأن المانع لا يزول أصلا فلا يفشى مطلقا. وهذا الحديث حديث عائشة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته مرتين في مجلس واحد، سارها مرتين في مجلس واحد. المرة الأولى قال لها عليه الصلاة والسلام إن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى أي لا أظن الأجل إلا قد اقترب. ومعنى يعارض القرآن أي يدارسه القرآن. والمرة الثانية سارها عليه الصلاة والسلام بمكانتها، وهذا الحديث معدود في فضائل ومناقب فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلاة الله والسلام عليه، وأنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، وهذا في بيان لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. الشاهد حفظها لسر النبي عليه الصلاة والسلام، وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث أما الآن فنعم، أما الآن فنعم، هذا يستفاد منه أن السر إذا زال مانع إفشائه جاز أن يفشى، وأما إذا كان لم يزل المانع أو كان المانع لا يزول أصلا فإنه لا يحل أن يفشى. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.